واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. مع الابيات التي تقول فيها الامام المتقي رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل على الصائم والحصر والنفاذ والفناء، وصار اقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعه ابحر، والخلق تلقى بكل ال فلك وليس القول منه ثاني، والقول في كتابه المفصل بانه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير ورع، ليس بمخلوق ولا بمخترع، يحفظ بالقلب وباللسان الا كما يسمع بالاذان، كذا بالابصار اليه ينظر وبالايادي خلقه يسخر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام ذات خلقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكن من يملك قول ذلك ما قاله لا يقبل تبديلا، كلا ولا أصدق منه قيلا. من أول الأبيات إلى آخر ما وقفنا، أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يتكلم على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو إثبات صفة الكلام لله عز وجل. والكلام يضاف إلى الله عز وجل باعتبارين: الاعتبار الأول أنه صفة ذاتية، لم يزل ربنا سبحانه وتعالى متكلما قائلا ناطقا بحرف وصوت يسمع. وبالاعتبار الثاني صفة فعلية تقع في وقت بعد وقت. أنكر هذا المعتزلة، أنكر هذا الأشاعرة، أنكر هذا أهل فنون الامتحان، أنكر هذا الطوائف من الزنادقة والمعطلة، بين اختلاف في أقوال وتباين. والصحيح ما قاله أهل السنة والجماعة كما قال ربنا: وكلم الله موسى تكليما. قالوا: أتى بالمصدر لكي لا يتوهم أن هذا الكلام مجازي. قال: وكلم الله موسى تكليما، أكده بالمصدر لكي يثبت حقيقة الكلام على الوجه اللائق بالله، لا كما يكون في حق المخلوق، إنما كلام الله صفته من صفاته كالعلم كالسمع كالبصر كالقوة والقدرة والمشيئة والإرادة والحياة. وحاشا لربنا أن يكون معطلا من الكلام، فإن الذي يتعطل من الكلام إما أن يكون جمادا من الجمادات، وإما أن يكون مخلوقا به آفة كالخرص والعجز عن الكلام وما إلى ذلك. حاشا ربنا سبحانه وتعالى أن تسلم منه صفة الكلام، أن يجرد من صفة الكلام، كما قالت المعتزلة: إن الله لا يتكلم، وإنما خلق كلامه الذي أراده في موضع أو مخلوق من المخلوقات فنطق هذا المخلوق. ولا يقدر ربنا على الكلام على زعم هؤلاء. وأما الأشاعرة فقالوا: الكلام في نفسه لا يسمع، وليس بحرف ولا صوت. مآل كلام الأشاعرة هو نفس مآل كلام المعتزلة. أما أهل قلوب الكحال فقالوا: كل كلام تسمعه فهو كلام الله، حتى كلام الحيوانات، حتى كلام البهائم والخنازير. تعالى الله توحد: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. نعم، حتى يسمع كلام الله يريدون ان يبدلوا كلام الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، سلام قولا من رب رحيم. الله ينادي ويتكلم ويتحدث متى شاء كيف شاء، يتكلم بكلام هو حرف وصوت. ومن كلامه القرآن الذي بين أيدينا، الذي بين كفتين، وعين كلام الله عز وجل. الصوت الآن واضح بخلاف الأول. الجماعة عذروا عليه إصلاحات، جزاهم الله خير، ما شاء الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طيب، قال: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليم. يعني لا يزال السنة جماعة، لا يزال ربنا متكلما عليما سميعا بصيرا في الأزل. لم تمر عليه لحظة من اللحظات هو معطل من صفة الكلام، أو به آفة لا يستطيع أن يتكلم كما هو شأن المخلوق. قال: كلامه جل عن الإحصاء. إذا البيت الأول في إثبات صفة الكلام بعد ذلك، وهي صفة حقيقية ليست مجازية. معناه والمعتزلة ماذا يقولون في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما؟ يقول الزمخشري كبير هؤلاء المعتزلة، منظر هؤلاء المعتزلة: وكلم الله، كلم من الكلم الذي هو ايه؟ الجرح. كلم الله موسى تكليما، اي جرحه بمخالب الحكمة. شوف كيف هربوا من ظهر الآية، من نص صريح في الآية. قالوا: كلم الله موسى تكليما، قال: جرحه بمخالب الحكمة. وكلم الله يقرأ الكشاف إن شاء الله الإخوة المتنقلين، تمام؟ الذين عندهم علية يميزون. أما لو قرأ كل أحد فربما ينطلي عليه بعض الأخطاء والزلال، فليس كل أحد يقرأ في الكشاف، لأنه غاية في البلاغة والبراعة والفصاحة صاحب الكشاف زمخشري. بارك الله والبلاغه والفصاحه روح منه خير، احتاج معك كشاف، مع الكشاف، كشاف مع الكشاف عشان يبين لك الاخطاء والزلات. لان قالوا في اعتزاليات لا تخرج الا بالمنقاش. شوف المنقاش لما تكون في حاجه شوف دقيقة جدا جدا المنقاص. المنقاص هو يسمونه منقاص، يسمونه بالأرض منقاص. فلا شيكة فلا انتقص، وإذا شيكة فلا فلا انتقص، يعني بالقص. طيب إذا البيت الأول، طيب هم الآن سأل واحد من القراء الكبار جدا جدا وقالوا له ما نستطيع أن نقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما على أن لفظ الجلالة منصوب غير مرفوع، ما نستطيع أن نقرأ هذا؟ قد لا، لو سلمت له أن نقرأ بنصب لفظ الجلالة أين نأتي بقوله تعالى وكلم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هتيجي من الفين؟ فسكت لأنه ما استطاعش يحرف الآية الثانية معناه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، هتعمله في الآية دي؟ سكت معناه إذا عملوا بدعوى الآية التأويل، تأويل ده مصيبة، سيف التأويل هذا عمل في الأمة ما لم يعمله سيف الردة، نعم سيف الكفر، سيف التأويل أشد شد. الآن أخذنا كم بيت؟ كلم موسى، كلم الله موسى عبده الكريم، لكن طبعا أول من ابتدع هذه البدعة هو جابر بن عبد الله، وعنه أخذ الجهم بن صفوان، وجابر بن عبد الله أخذ عن بيان بن سمعان التميمي، وبيان بن سمعان التميمي أخذ من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصى، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصى من يهود. قال جعد بن درهم إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هذه أول كفر. ومشهور في التاريخ أن خالد القصري قال ضحوا فطب الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم لما أتى بهذه البدعة العظيمة فرية الغضب، معناه حتى قال ابن القيم إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اسم الكاذب الفتان جهل بن صفوان وشعاب بن كلا جحدوا صفات الواحد البيان بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أحلوه من الرحمن، حتى قال من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان إذ قال موسى إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الدين، شكر الضحية كل صاحب سنة لله برك من أخي قربه، إذ قال إبراهيم ليس خليله، طب ولا نص التنزيل كلا ولا موسى الكريم الدين، أو لما سمع منه هذا المقالة عين خالد القصري مشهور عنه في التاريخ أنه كان يرى النص عقيدة النص، لكن من أجل هذا كمان مع ذلك قالوا ضحى به وقتله، وهذا مشهور في التاريخ. إذا الآن أراد أن يثبت إيه؟ صفة الكلام، وهي صفة تارة باعتبار تكون ذاتية وباعتبار تكون فعلية ثابتة لله عز وجل، يتكلم بحرف وصوت، يسمع ولا يلزم من أن يتكلم بشفتين أو بلسان أو بحنجرة أو أحبال صوتية أو جوف وإلى ذلك، لأنهم استبعدوا الكلام عن الله ونفوه عن الله، لأنهم قالوا يلزم من إثباتنا الكلام، هذه اللوازم الفاسدة. ليس كمثل شيء هو السميع البصير. البيت الثاني يقول إيه؟ كلامه دل على الإحصاء، يعني كلام الله لا منتهى، كلام الله لا منتهى. شوفوا المخلوق قبل أن يولد وبعد أن يولد لا يستطيع أن يتكلم، يموت يتعطل عن الكلام، صح؟ يمرض أحيانا ثم يتعطل عن الكلام. الله سبحانه وتعالى كلامه لا ينتهي. نعم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأن صفة الكلام لله عز وجل لا تنتهي، ولو انتهت لزم منها النقص وتعطل الله. قال كلامه جل عن الاحصاء لا يعد. ثم الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق كل اشياء، لا يزال يخلق. انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كل. قال كلامه جل عن الاحصاء والحصر لا يحصر، واليفان والفناء لا يفنى كما هو كلام المخلوقين. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تقدره بكل آن فنت وليس القول منه فان. سبحانه وتعالى، والقول في كتابه المفصل في بعض النسخ المفضل الصواب المفصل لأنه كلام منزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا مفترى. ما افتره النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كلام ربنا عز وجل بمخلوق كما زعم المعتزلة، واستدلوا على ذلك بشبهات قد أجاب عليها أهل السنة والجماعة. جاء مسألة مسألة وشبهة شبهة، وسبق معنى ذلك كثيرا في مواضع متفرقة. ومعلوم أن هذه الفتنة كانت في زمان المأمون، وابتلى بها العلماء كمحمد بن نوح والإمام أحمد و نعيم بن محمد الخزاعي واحمد بن نصر المروزي وجماعه كثيرين، ولم يثبت من هؤلاء الا القليل. فعلا وتوالت الفتنه بعده، فجاء المعتصم على نفس المنوال، وجاء الواثق على نفس المنوال، ثم جاء المتوكل، وفي صدر من خلافه، ثم بعد ذلك انهيت هذه ومحيت فتنة عمياء صماء بكماء. نعم، امتحن فيها الأئمة والعلماء، وكان الذي يتولى كبر هذه المسألة هو أحمد بن أبي لؤاد الديالي كبير المعز، أخذها عن بشر المريس، وبشر أخذها عن جامع صفوان، والجامع كما قلنا أخذها عن جعد بن درهم، والجعد أخذها عن بيان بن سمعان. وسلسلة الإسلام التي ذكرت لكم من قبل كما ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه هذه السلسلة، ومنهم من أنشد بعض الأبيات في أحمد بن أبي لؤاد أقرأ عليكم، قالوا نكست الدين يا ابن أبي لؤاد فأصبح من أطاعك في ارتداده. نكست الدين يا ابن أبي لؤاد فأصبح من أطاعك في ارتداده، زعمت كلام ربك كان خلقا، أما لك عند ربك من معاد، فمش عارف أنك تحزن. كلام الله أنزله بعلمه، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال كلام الله أنزله بعلمه على جبريل إلى خير العباد، ومن أمسى بذلك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير زاد. شوف اللي سافر معزة كمان نزل ضيفا على ابن أبي جهل وكان كريما على ابن الصديق، كان جوادا على ابن أبي جهل ابن الصديق. فتنة للناس، عنده أموال عنده بيستعين بالسلطان، مع ذلك كان كريما، لكن لم يكن شحيحا، لكن كان كريما. فتن كثير من العوام السبب. قال: ومن أمسى ببابك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير زاد. لقد طيب أطرقت يا ابن أبي جهاد، طيب أطرقت، لقد أطرقت يا ابن أبي جهاد أتطرق بقولك إنني رجل ميادي، إنني رجل ميادي، يعني مياد الذي هي القبيلة المعروفة المشهورة بالحكمة والعقل، كيف أنت خرجت منهم وأتيك بهذا القول المبتدع عنك؟ أقرأ عليكم الأبيات لعلكم تحبونها. نكست الدين يا ابن أبي لؤلؤة، فأصبح من أطاعك في ارتداد، زعمت كلام ربك كان خطأ، أما لك عند ربك من معاد؟ نكست الدين يا ابن أبي لؤلؤة، فأصبح من أطاعك في ارتداد، زعمت كلام ربك كان خطأ، أما لك عند ربك من معاد؟ كلام الله أنزله بعلم، كلام الله أنزله بعلم على جبريل إلى خير العباد. ومن أمسى ببابك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير زاد. لقد أطرفت يا ابن أبي جهاد بالضاء، أطرفت، لقد أطرفت يا ابن أبي جهاد بقولك إنني رجل نيادي، رجل نيادي، البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة 21 و300 ترجمة أحمد بن أبي جهاد. والعلماء يقولون أحمد أحمدان، أحمد السنة وأحمد البدعة اللي هو أحمد بن أبي جهل. وبشر بشران، بشر الحافي، بشر السنة والزهد، وبشر المريض، بشر البدعة. والمسيح مسيحان، مسيح السنة، المسيح عليه السلام، مسيح الخير، والمسيح الدجال. عندي يقول التعليق على الذين ثبتوا في الفتنة فلم يجيبوا بالكلية، شوف خمس لم يجيبوا في الفتنة ولم يتكلموا بما يوافق القول، لأن الناس في الفتنة دي على أقسام، قسم لم يتكلم بما يوافق السلطان لا ظاهرا ولا باطنا، وهم دول خمسة، وقسم تكلم في الظاهر لا في الباطن خشية من السيف، وقسم فتن ظاهرا وباطنا. فالخمسة منهم هو أحمد بن حنبل على رأسه، ومحمد بن نوح بن ميمون الذي مات في الطريق لما طلبه المأمون، هم المأمون أصلا كان في طرسوس في بلاد سوريا على البحر الأبيض، ميناء طرسوس معروف إلى الآن، كان خارج قاتل الجهاد أيام كان الجهاد مفتوح، فغر طرسوس ده كان فغر من خبر الإسلام، فقال لهم ابعتوا لي الجماعة دول أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح معهم رجل ثالث. ففي الطريق مات محمد بن نوح هذا واحد، بعدها شوية كده مات المأمون، فرجع محمد بن حنبل لبغداد مرة ثانية، ومن معه يكون بقى تبدأ المحنة من جديد في بغداد، وربك لما يريد ما حدش يرد إرادة سبحانه وتعالى. فشوف هذا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح بن ميمون مات في الطريق، ونعيم بن حماد الفزاعي. وقد مات الشيخ محمد بن نعيم بن حماد الشيخ البخاري نعيم بن حماد الفزاعي وأبو يعقوب البويطي. وقد مات في سجن الوادي في زمن الوادي وكان معتقلا بالحديد. وأحمد بن نصر الخزاعي قتله الواقف الناس. شوف ابن عظيم عمياء قد مات. طب انت عندكم الرجل الذي قال في ايام الرخاء والعافية قال لو سألت من دافرتي أسنية هذه قالت أنا سنية. فلما دخل أجاب وخرج فقالوا له ماذا فعلت ماذا قلت؟ قال كفرنا وخرج. أيام العافية يكون موقف، أيام الشدة والمهنة يكون موقف ثاني. هذا أيام العافية يقول لو سألت بالدابة أسنية أنت أم على البدعة؟ فقالت أنا سنية. فلما جاءت المهنة دخلوا الكلب ظاهرة. علي بن المديني رحمه الله وقع في حقه يعني مقالات كثيرة بسبب التصاق الباشر والتصاق بأحمد بن أبي بكر وعلي بن المديني أبو الحسن. وهجره أحمد بسبب هذا مع أنه هو يعني جزما منهم من قال يعني قتل وقال منهم من قال لا ولم يقل. ومقالات من العلماء وجدال وصراع واخذ وشد سبحان الله. ومع ذلك هذا امام كبير علي بن المدين ابو الحسن. فكم الان كتبتم الاسماء دي الان احمد بن حرب ومحمد بن ميمون جند سبوري من بلده جند سبور وهو من مش ميسبور جند سبور غير ميسبور ومات في الطريق. ونعيم بن حماد الخزاعي وقد مات في السجن. وابو يعقوب البويطي وقد مات في سجن الوحي وكان معتقلا بالحديد وغلغلا به. واحمد بن نصر الخزاعي فضل خمسة رجع الدرمان الجزء العاشر 35 وثلاثين 35 وثلاثين الجزء العاشر. نحن عظيم أعفانا الرحيم. طيب هنا يقول والقول في الكتاب المفصل لأنه كلام منزل هذا تنزيل من الله سبحانه وتعالى على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمخترع يحفظ القلب واللسان يتلى كما يسمع بالأذان إذا حفظناه في قلوبنا وصدورنا هو كلام الله. إذا تلوناه بألسنتنا هو كلام الله. إذا سمعناه بأذاننا هو كلام الله. إذا أبصرناه في المصاحف هو كلام الله. إذا كتبناه وخططناه بالأيد هو كلام الله. طيب الأيدي مخلوقة، الأسماع مخلوقة، الأبصار مخلوقة، الرب مخلوق، المداد مخلوق، لكن القول قول الباري سبحانه وتعالى لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. قال كذا بالابصار اليه ينظر وبالايادي خطبه يسطر وكل ذي مخلوقه حقيقه. ايش بقى الاشاره الى ايه؟ الايدي مخلوقه، الابصار مخلوقه، ها المداد مخلوق، الرق مخلوق. انت لو قلت إنما الأعمال بالنيات، من المتكلم الآن؟ أنت؟ إنما ذلك قول من؟ ايوه انا اذا قلت قل هو الله احد هذا كلام الله. طب لما قلت انما الاعمال بالنيات هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، هذا نطقه عليه الصلاه والسلام، هذا مقاله عليه الصلاه والسلام، معنى انما الاعمال بالنيات. فكونك تكتب الحديث، كونك تقراه، كونك تتناقله، كونك تسمعه، وحديث النبي عليه الصلاه والسلام القران اذا حفظ هو كلام الله، اذا تلي هو كلام الله، اذا كتب هو كلام الله، اذا نظر في المصاحف هو كلام الله، لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه. هذا الذي يريد ان يقرره الناظر. قال وكل ذي مخلوقة حقيقة، يعني هذه كلها مخلوقات دون كلام بارئ الخليقة، ليس مخلوقا. جلت صفات ربنا الرحمن، تنزه ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته ونعوذه وأفعاله عن وصفها بالخلق والحدثان، ليست مخلوقة، ليست محدثة. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المدلو قول الباري سبحانه وتعالى. فالصوت والألحان صوت القارئ، صوتك أنت، إنما المدلو هو كلام الله، والألحان صوت القارئ. ولذا تجدون صوت بعض القراء صوتا حسنا، وبعضهم صوتا دون ذلك. أما الكلام هو كلام الله الذي يتغير صوت القارئ، تارة الحال جيدة مضربة، وتارة لا يبصر معناه. أما كلامه كلام الله، سواء قرأه من يحسن التلاوة ويتغنى ويترنم به، وتارة يقرأه غير ذلك. قال فالصوت والألحان صوت ماذا؟ صوت القارئ، لكن من مدلو قوله الباري، ما قاله لا يقبلون التبديل، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق من قيل سبحانه وتعالى، فهو أصدق قائل وكلامه أحسن حديث وكلام، صدق ربنا تبارك وتعالى. إذا هذه الأبيات بارك الله فيكم فيها تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء. والكلام كيفما تصرف كان محفوظا أو مدلوا أو مكتوبا أو مسموعا هو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كما يقول أشاعرة الكلابية حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، بل القرآن الذي مدلوه هو عين كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه، هو كلام الله المعجز الذي تحدى به الله عز وجل الأول والآخر. قال وقد روى الثقات عن خير المنى بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما طالبا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. إذا في هذا العدد من الأبيات أراد أن يثبت صفة النزول في الثلث الأخير من الليل على الوجه الذي يليق به، لا يمثل نزول المخلوق ولا نعطل وننفي، فنقول إنما ينزل أمر من أوامره، أو ينادي ملك من ملائكة تنزل، أو رحمته التي تنزل، حاشا وكلا، وقد روى الثقات عن خير المنى، يعني الثقات من الرواة والمحدثين والمشايخ رووا هذه الأحاديث، أحاديث النزول الثلث الأخير من الليل، وهي أحاديث متواترة تلقاها العلماء جيل بعد جيل إلى زماننا هذا، وفهموها الفهم الصحيح. ولا ينبغي أن نقول هل إذا نزل يخلو من العرش، فإنه يقدر سبحانه وتعالى أن ينزل ولا يخلو من العرش، ولا تنتفي عنه سنة الاستواء، ينزل إلى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا بدون أن يقله شيء أو يظله شيء، بخلاف نزول المخلوق. المخلوق إذا نزل فإن هناك ما يقله وهناك ما يظله، حاشا ربنا سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. وأحاديث النزول كما قلت لكم أحاديث متواترة، روى العلماء وشرحوها، تناولوها بالشرح والبيان والكشف والتفسير تقريرا لهذا الأصل العظيم، وهو من الصفات الفعلية. ويقع هذا الثلث الأخير من الليل، ولا تعترض فتقول لكل دولة لكل قطر ثلث، ما الذي يدخلك في هذا السؤال؟ إنما يرد هذا السؤال على صفات المخلوق، أما هذا تعترض به على صفات الخالق، فليس من حقك أن تقول لكل قطر ثلث. إذا لا يزال نازلا، ما عليك لماذا؟ لم تكلف بهذا، إنما آمن إذا تحقق في نفسك أنت وفي قدرك أنت الثلث فربنا ينزل. قال وقد روى الثقات عن خير الملأ، الملأ يعني الناس، بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيغفر، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعفرة، يمل بالخيرات والفضل، هل من مسترزق فأرزقه، معناه يمل بالخيرات والفضل ويصبر العيب ويعطي السائل سبحانه وتعالى. إذن الصفة الأولى صفة الكلام، ونحن ننظر لها باعتبار، الاعتبار الأول أنها صفة ذاتية، وباعتبار الثاني صفة فعلية. الصفة الثانية النزول، وهو من الصفات الفعلية، معناه تقع في الثلث الأخير من الليل. وقولنا الصفات الفعلية معناها التي تقع بمشيئة الله عز وجل، لا تعلق بالمشيئة والإرادة، بخلاف الحياة فهي صفة ذاتية، العلم صفة ذاتية، القدرة صفة ذاتية. لم تزل هذا الصفة بذات ربنا عز وجل، الصفة الذاتية التي لم تنفك عنها ذات الله سبحانه وتعالى، العلم، السمع، البصر، الحياة، القدرة، المشيئة، الإرادة. أما الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئة الله وإرادته، تقع في وقت بعد وقت، هذا معنى الصفات الفعلية. والأشاعرة ينفون الصفات الفعلية فيقولون إنما ينزل أمر من أوامره، طب وبالنهار أليس هناك أوامر في النهار؟ ليش الأوامر خصت في كل الأخير؟ ما هذا؟ طيب يقولون لا، لا ليس الأمر، هي الرحمة، هل الرحمة مخصوصة في كل الأخير؟ هذا كلام غير منضبط. قالوا لا، ده هذا ملك من ملائكته، هو الذي ينزل والذي ينادي، هل يصح أن يقول ملك من الملائكة من يستغفرني فأغفر له؟ ثم بالحديث الآخر لا أسأل أحدا، لا أسأل عن عبادي غيره، أو لا يسأل عباد غيره. دل أن الله الذي يتكلم هو الذي ينزل. قال وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. في هذا البيت إثبات صفة الإتيان والمجيء. وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. معنى الإتيان والمجيء يثبتهما أهل السنة والجماعة، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. يأتي ربنا سبحانه وتعالى على كرسيه لفصل القضاء بين العباد. والمجيء أيضا من الصفات الفانية، ومنهم من أول قوله تعالى وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك. وجاء أمر ربك، وهذا تعطيل لصفة المجيء. وأنه يجيء يوم الفصل أي يوم القيامة كما يشاء للقضاء. إذن يجيء كما يشاء، يأتي كما يشاء. الكيفية لا نعلمها، لأن الخالق بذاته وأسمائه وصفاته ليس مما تدركه العقول، أي تدرك كيفيته العقول، ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما. قال وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام. رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياء فضيلة وحجب أعداء. أراد في هذه الطائفة من الأبيات إثبات أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بكبر. من أجل هذا شمر المشمرون وتنافس المتنافسون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. وربنا سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة. ويقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة برؤية المؤمنين لربهم في الجنة. وكل موجود فيمكن أن يرى، وإنما العدم هو الذي لا يرى، والممتنع هو الذي لا يرى، والمستحيل هو الذي لا يرى. أما كل موجود من ناحية العقلية يمكن أن يرى. معنى؟ طيب، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. واللقاء لا يكون إلا بالمواجهة والمعاينة. معنى؟ هذا في كتاب الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار محجوبون والمؤمنون يرون. على الأرائك ينظرون. المعمول بالدور، والمعمول إذا حدث دل على العموم. ينظرون كل شيء، ومما ينظرون له ربهم سبحانه وتعالى، وهو أعظم مرضي سبحانه وتعالى. نعم، بغية من أجلها شمر المشمرون وتنافس المتنافسون. والأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية كثيرة لا تحصى. ألف فيها العلماء المؤلفات الكبار الضخام. وأنه يرى بلا إمكان في جنة الفردوس بالأبصار كل أن يراه رؤية العيان، يعني رؤية ليست مجازية، لأن الرؤية إما أن تكون بصرية، إما أن تكون بصرية، وإما أن تكون منامية، وإما أن تكون علمية اعتقادية. رأى أبو حنيفة كذا وكذا وكذا، رأى يعني اعتقد ذهب، طيب رأى فلان في المنام كذا، إني رأيت في المنام أني أذبح. الرؤية العلمية تنصب مفعولا واحدا، الرؤية المنامية تنصب مفعولا واحدا، الرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة التمام ليس دونه سحاب لا تضارون بالرؤية. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، معنى ومن هذا القبيل الأحاديث التي في الصحيحين مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح بين، وهذه بعض الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، من أي أنواع؟ رؤية بصرية. بالنسبة للصحابة اللي حضروا المجلس رؤية بصرية، بالنسبة لمن بعدهم ولم يرى رؤية علمية، رؤية علمية. بالنسبة للصحابة الذين حضروا المجلس رؤية بصرية، طب بالنسبة لمن بعدهم الذين لم يروا رؤية علمية؟ علمية يعني علمية اعتقادية واحدة. رأى أبو حنيفة كذا، علم واعتقد وقال وذهب. قال وأنه يرى بلا إمكان في جنة الفردوس بالأبصار، بالأبصار وليس بالقلوب. قال كل يراه رؤية العيان معاينة، كما أتى بمحكم القرآن، وفي حديث أتى بمحكم القرآن أين؟ وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب الأهل بدعة ماذا قالوا؟ قالوا ناظرة منتظرة، ناظرة منتظرة. طيب وقالوا إلى مفرد الآلاء وليس بحرف جر، إلى ربها ناظرة يعني آلاء ربها منتظرة. شوفوا التعطيل الواضح البين، ها؟ طب ولماذا ذكر الله الوجوه؟ قرينة ودليل أن هذه رؤية بالأبصار، معلم؟ وبعدين هل في الآخرة انتظار؟ في الجنة يعني انتظار؟ مفيش انتظار، لأن الانتظار إيه؟ نكد ونقص. أنت كده لما تكون منتظر قطر الساعة 6 هيقوم، وأنت جاي الساعة 5 ونصف ولا أنت هيجي القطر، أنت هتتحرك القطر، اسمك في نقص ولا ما؟ قطر شو بقى؟ ها؟ طب منتظر واحد يجي لك الساعة 6 وما جاش، 6 و5 ما جاش، 6 و10 ما جاش، أنت متألم ولا فرحان؟ طب هو يكون في الآخرة في الجنة انتظار بقى؟ مفيش فيها انتظار، انتظار أصحابه إيه؟ نقص وألم. ها؟ إيه صح؟ العرض جدا، إحنا بنتكلم في الجنة. أهم شيء هي الرؤية التي لا يخالفها إلا مبتدع. رؤية المؤمنين لربه في الجنة لا يخالفها إلا مبتدع. ولذلك أنا ذكرت لكم من قبل، كان في واحد من أهل السنة بيقيم الحجة على واحد من أهل البدع. فكان السني يذكر له من القرآن ومن الأحاديث يعني مدة طويلة يمكن عدة ساعات، فلم يقتنع ذاك المبتدع. فقال له والله أعجبت وهي فكرة عقلية، فكرة عقلية. فقال أسأل الله أن يجعلك ألا ترى، اجعلك ألا ترى في الجنة. فقال كده عليه. طيب أنت من الصباح أتعتني، وذكرت لك القرآن، وذكرت لك من السنة، وذكرت لك من كذا، وذكرت لك من كذا. في الآن شوف الرؤية حتى في الفطرة معنا إنه ابتدع طبعا. قال لك إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال لن ترى بسوء سنة. طب هو قال لن تراني ولا قال لا أرى؟ في فرق من دي. أنت لو معك زنبيل كده فوق الرأس حمله وفي حجارة زرق، وقال لك واحد خليني أكل من الزنبيل ده وهو حجارة، أقول له يعني إنه لا يؤكل صح؟ طب لو كان فيه تفاح وهو بيقول لك خليني أكل في الزنبيل هذا، تقول له إيه؟ إنك لن تأكله. بصوت زي لن ترى ولم يقل إني لا أرى. إذا الدليل هذا الذي أتى به المعتزلة ينفوا به صفة الرؤية ها عليه. أول شيء موسى عليه السلام قال إيه؟ قال ربي أرني أن أنظر إليك ولا ما أنظر؟ طلب صح؟ طيب وهل الكليم يجهل هذا الشيء؟ الجواب لا. ها شوفوا نوح عليه السلام لما قال انه من اهل ها قال الله انه عمل غير صالح، تسلم ليس لك بعيد اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. شوف وين والموسى قال ايه؟ قال ارني انظر اليك، ما قالوش اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. لا صح. قال إن قال لن تراني. هذا واحد. إذا أول حاجة لما موسى طلب الرؤية هي بالإمكان، وموسى كريم عليم ربه، كيف يطلب شيئا مستحيلا غير جائز في حق الله؟ لا. إذا لما طلب يعلم يقينا أنه جائز وممكن. المعتزل قالوا مستحيل، لكن الله سبحانه وتعالى قال له لن تراني يعني في الدنيا، انما في الاخره وتحقق للمؤمنين في الجنه. عرفنا؟ ثم قال له لن تراني ولا قال لا ارى؟ هذا واحد. ثاني عين والجواب واجب ثاني. طب قال له ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خر موسى صعقا. طب الجبل اذا حصل له تجلي، فاذا كان يتجلى للجبل تجلى لاولياء الجنه. انتم عايزين كم وجه في الايه هذه؟ استدل بها المعتزله على ان الله لا يرى في الاخره، وهو الدليل عليهم اصلا. قالوا اصل الله سبحانه وتعالى قال لن، ولن تفيد التأبيد. لن ايه؟ تفيد عمل يعني، فإن لم تفعله ولن ايه؟ تفعله. بيقولوا اهو تأبيد اهو. قالوا لا، أهل السنة قالوا لا، لن لا تفيد التأبيد إلا مقيدة، مش دائما دائما دائما دائما. معنى بدليل هم الله سبحانه وتعالى قال ولن يتمنوه ايه؟ أبدا بما قدمت أيديهم. مع انهم في الاخره قالوا يا مالك ليقضي علينا، او طب ما تمنوا يقضي علينا ربنا، طب ما تمنوا الموت اهو كمان. اذا ولن يتمنوه ابدا، مش على اطلاق ابدا يعني في الدنيا، انما في النار ممكن يتمنوا الموت. هذا في القران. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربنا، قال انكم مكذوبون. أهل النحو قالوا إيه؟ ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله جد وسواه فاعبد. الزمخشري يقول لن تفيد إيه؟ النفي المؤبد. فلما قال لن تراني عايز يقول إيه؟ لا تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا لا غلط، بدليل إن الله وصف اليهود بقوله ولن يتمنوه أبدا. عينه بالنار تمنوا الموت. أذل قول الله عز وجل يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا إن هذه الآية فيها دلالة على أن الله لا يرى في الآخرة. وحاشا ربنا تبارك وتعالى أن يكون كذلك، بل في الآية نفسها أن الله يرى، لأن الله نفع أن الأبصار تدركه. وفرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية، فإنك تطر الشمس لكنك لا تدركها، وترى القمر ولكنك لا تدركه، وترى السماء ولكنك لا تدركه، وترى النجوم ولكنك لا تدركها. فلما قال لا تدرك الأبصار لا يلزم من هذا نفي الرؤية. وقال أهل السنة والجماعة كذلك، ليس من صفات الله نفي محض، نفي خالص بحت، بل لو نفى الله عن نفسه شيئا فيريد من هذا النفي إثبات كمال الخلق. فلما نفى عن نفسه الخلق أثبت كمال العدل ولا يخلق ربه أحد، ولما نفى عن نفسه العجز أثبت كمال قدرة، ولما نفى عن نفسه النسيان أثبت كمال علم لا يضل ربي ولا ينسى. كذلك في قوله لا تدرك الأبصار نفى الإدراك لكنه أثبت الرؤية من جهة أخرى، والإدراك أعم من الرؤية، ولا يلزم من نفي العام نفي الأخص، لا يلزم من نفي العام نفي الأخص. معنى فأنت نفيت العام لا يلزم منه نفي الرؤية ولا الأخص. فالإدراك رؤية وزيادة، عام عام أشمل معنى العام نعم بشر الإدراك والإحاطة. فأنت ترى الشمس الآن لكن هل تحيط بها؟ نعم. ولا يحيطون به علما، معناه وضح يا اخوان. اذا الآن بارك الله فيكم، المعتزلة استدلوا بالآيتين بقوله لم ترني والدليل عليهم، وبقوله لا تدرك الأبصار وهو دليل عليهم، وجاءوا للآيات التي فيها نص الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقالوا ناظرة معنى منتظر. وقلنا ليس في الجنة انتظار، لأن الانتظار يلزم منه التنغيص، إنما الجنة دار النعيم الدهن، وليس فيها نكد ولا نغص ولا ألم ولا وجع كما يمر بنا في الدنيا. معنى وجاءوا الحديثات الأخرى، وأوله والأحاديث المتواترة أولها أيضا إنكم سترون ربكم، قالوا ترون معنى تعلمون إزاي؟ ترون إيه؟ من باب ألم ترى كيف فعل ربكم، ألم ترى ألم تعلم، ها ألم ترى كيف فعل ربك، يعني ألم تعلم. فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ترون القمر في ليلة التمام ليس دونه سحاب. فلماذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام، ولماذا وضح هذا الموضوع، ولماذا أكده وبينه؟ هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه الرؤية بإيه؟ بالرؤية الجلاء والوضوح، لا تشبيه المرء بالمرء، فإن الخلق لا يشبه الشيء من خلقه. معناه إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، في تشبيه إيه؟ بالرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح. معناه لا تشبيه المرء بالمرء، فلا يشرك احد من خلقه الخالق سبحانه وتعالى. يقول وأنه يرى بلا إنكار، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون الله في الجنة، في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه يتى العيال كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير مشك ولا إبهام عليه الصلاة والسلام. رؤية حق ليس ينظر لها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياء فضيلة وحذروا أعداء. إذا الليلة مرت بنا ثلاثة فصول. الفصل الأول إثبات صفة الكلام لله عز وجل، الثاني إثبات صفة النزول، الرابع الثالث إثبات صفة المجيء، الرابع الرؤية. إذا أربع فصول أو أربع أبواب أو أربع مسائل قررها بالسنة والجماعة. وكم من شخص يتمنى رؤية خالقه سبحانه وتعالى؟ نعم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذا خلاصة ما مر معنا في هذه الأبيات، ما هي الأبواب؟ عند أخينا أسامة قبل أن نختم الدرس. نعم، أول شيء إثبات صفة الكلام لله عز وجل. المعتزلة ماذا قالوا في الكلام؟ المعتزلة ماذا قالوا في الكلام؟ قالوا الكلام صفة منفصلة عن الله، بائنة منه، مخلوق. ازاي؟ طب الأشاعرة قالوا الكلام هو الكلام النفساني الذي هو قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت. وفي الكلام تسعة مبادئ، لكن أشهرها هذان القولان. معنى جد؟ طيب، هذا بالنسبة للكلام. صفة النزول من الصفات فعليا. طيب أولها بماذا؟ ها؟ قالوا نزول ملك، نزول رحمة، نزول أمر. طيب الإتيان والمجيء من الصفات الفعلية ولا من التأثير؟ من الصفات الفعلية. الأخير، الفصل الأخير أو الباب الأخير؟ نعم. المعتزلة ماذا قالوا؟ عطلوا الرؤية تماما، لا يرى، لا يمكن أن يرى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. تتمون، لأن في الدنيا العيون لا تستطيع، لا تقدر، ضعيف. إنها في الآخرة يهيئها الله سبحانه وتعالى لذلك. طيب الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا يرى لا في جهة، من غير جهة، كأنهم نفوا. الأشاعرة قالوا يرى ولكن لا في جهة. إذا لهم صرف أهل السنة ولو صلوا مع المعتزلة في الوسط. معناه إذا لم يقولوا بقول الأشاعرة ولم يقولوا بقول أهل السنة، أخذوا خندق الوسط، لكن خندق مش معتدل. قالوا إيه؟ يرى لكن ليس إيه؟ لأن الأشاعرة أنكروا الجهة من أساسها. والعلماء قالوا من قال إنه يرى لا في جهة فقد وضع عقله في طبق يضحك منه الناس، لأن لا رؤية إلا في جهة، لا رؤية إلا إيه؟ في جهة. كيف ترى الشيء ولكن ليس في جهة؟ إذن لا يرى، معناه لا يرى. لكن لهم قالوا بقول المعتزلة ولهم قالوا بقول إيه؟ أهل السنة. وأهل السنة يقولون يرى في جهة العلوم، لأن السفل نقص واليمين والشمال نقص والأمام والخلف نقص، فبقي إلا العلو وفي السماء سبحانه وتعالى. ها؟ خلصنا. بعد كده ان شاء الله الابيات التي تليها وكل ما له الصفات اثبتها في محكم الايات او صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وما بعدها من الابيات ان شاء الله اؤجله لدرس المؤمن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. جزاكم الله خيرا.